إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد عرفنا أن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ 5 أشياء، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. فشرع في الشريعة الإسلامية شرائع لحفظ كل مقصد من هذه المقاصد ولتحقيق كل مقصد من هذه المقاصد، وتوقفنا عند المقصد الثالث وهو حفظ العقل. حفظ العقل، يقول المؤلف حفظه الله: جاءت الشريعة لحفظ العقل من جانبين. جاءت الشريعة لحفظ العقل من جانبين، من جانب الوجود ومن جانب العدم. من جانب الوجود يعني أن الشريعة الإسلامية شرعت أشياء يعني تؤدي وتوصل إلى حفظ العقل، هذا من جانب الوجود. ومن جانب العدم يعني أن الشريعة الإسلامية منعت الأشياء التي تؤدي إلى الإخلال بالعقل ويعني تتعارض مع حفظ العقل. يعني الشريعة الإسلامية جاءت بجلب الوسائل التي تؤدي إلى حفظ العقل، وجاءت في نفس الوقت أيضا بمنع الأشياء التي تتعارض مع حفظ العقل من الأمور التي تذهب العقل أو تفسد العقل. فمن جانب الوجود، أولا أن الله تعالى أكثر من ذكر العقل في كتابه. من جانب الوجود أن الله تعالى أكثر من ذكر العقل في كتابه، يعني ليبين سبحانه وتعالى أهميته ويعني فائدته ومنزلته. فقد ختم الله تعالى أكثر من 40 آية بمثل قوله: لعلكم تعقلون أو إن كنتم تعقلون ونحو ذلك، وما ذاك إلا للعناية والاهتمام به وتعظيم شأنه. الله سبحانه وتعالى ختم 40 آية في كتابه الكريم، أو نحو من 40 آية، بمثل هذه الخاتمة: لعلكم تعقلون أو إن كنتم تعقلون. وهذا يعني تنبيه من الله سبحانه وتعالى على أهمية العقل، وتعظيم من الله تعالى لشأن العقل. ثانيا، أن الله تعالى أمر بالتدبر والتفكر، ولا يكون إلا بالعقل. الله تعالى أمر بالتدبر، قال: أفلا يتدبرون القرآن مثلا ليدبروا آياته ونحو ذلك، يعني إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، يعني لذوي العقول وكذا. فحث الله سبحانه وتعالى الناس على التفكر والتدبر والتأمل، هذا كله مما يبين أهمية العقل، ويعني فيه الوصية للناس باستعمال هذه العقول فيما ينفعهم. ثالثا، أن الله جعل العقل مناط التكليف. أن الله تعالى جعل العقل مناط التكليف. المناط، مناط الشيء يعني ما يتعلق عليه الشيء أو ما يتعلق به الشيء. يعني فالشرع جعل العقل مناط التكليف، يعني لا يكون الإنسان مكلفا إلا إذا كان عاقلا. التكليف مرتبط ومتعلق بالعقل، فإذا لم يوجد العقل لم يوجد التكليف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، ومن ضمن هؤلاء: وعن المجنون حتى يفيق. وطبعا 3: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. فإذا المجنون حتى يفيق مرفوع عنه التكليف. رابعا، أن كل أمر جاء بالمحافظة على النفس يتضمن الأمر بالمحافظة على العقل، لأنه جزء منها. رابعا، يعني الحفظ العقلي هو جزء من حفظ النفس، لأن العقل جزء من النفس. فإذا كل ما سبق ذكره من نصوص شرعية يعني تأمر بحفظ النفس والوسائل الشرعية التي شرعت لحفظ النفس كلها يدخل فيها أيضا حفظ العقل. طيب هذا كان من جانب الوجود. ثانيا من جانب العدم، أو يقول باء من جانب العدم، يعني ما هي الوسائل الشرعية التي جاءت في شريعة الإسلام يعني لمنع و يعني محاربة كل ما يضر بالعقل ويخل به. قال أولا تحريم الخمر من جانب العدم من الوسائل الشرعية لحفظ العقل، تحريم الخمر، وهذا يشمل كل مسكر، لقوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وقوله صلى الله عليه وسلم وما أسكر كثيره فقليله حرام. إذا الخمر شرعا هي كل مسكر، وما كان يسكر الكثير منه ولا يسكر القليل فهو من الخمر المحرمة أيضا. وقد جاء تحريم الخمر في الكتاب والسنة والإجماع، الخمر محرمة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبإجماع العلماء. فمن الكتاب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه. ويعني كما هو معلوم فإن تحريم الخمر قد تدرج في الشريعة الإسلامية ومر بمراحل، وكان آخر هذه المراحل هي هذه الآية الكريمة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال العلماء إن كلمة فاجتنبوه من أقوى صيغ التحريم، يعني كونوا في جانب وهي في جانب، يعني مبالغة في تحريم الخمر، يعني كونوا في جانب وهي في جانب، يعني ابتعدوا عنها تمام الابتعاد. نعم. فهنا السؤال أخينا عن شيء لم يأتي تحريمه في الكتاب والسنة ولكنه مضر بالعقل، كتناول البروتينات أو الإكثار من البروتينات أو كذا. نعم، لشخص معين، يعني نعم عنده حالة مرضية معينة أو كذا. سبحان الله. نعم والله، يعني طبعا إذا كان يعني طبعا بالنسبة لعموم الناس كما هو معلوم يعني فإن تناول البروتين يعني لا يضر بعقول عامة الناس، لكن إذا كان يعني إنسان به حالة مرضية معينة وتناول البروتينات مثلا أو الإكثار منها يخل بعقله، فهذه تكون يعني حالة خاصة يعني يستشار فيها الأطباء وكذا، وإذا كان هناك مثلا قدر معين لا يضر بعقله فيكون مأذونا له في تناوله، ومقدار هذا الضرر يعني إذا كان الضرر يسيرا أو خفيفا أو كذا يعني فيكون معفوا عنه، لأنه كما ذكرنا يعني في يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، أي شيء مضر فهو محرم، لكن ليس عموم الضرر، لكن المقصود يعني الضرر البين الواضح الذي لا تقاومه مصلحة أكبر. فهي الخمر يعني كان تحريمها ليس فقط لأنها مضرة، ولكن يعني لأنها مضرة ولا نفع فيها يقاوم هذا الضرر، يعني ضررها أعظم وأكبر من نفعها. لكن مثلا بالنسبة للبروتينات أو كذا فلا شك أن فيها منافع، ومنافعها قد تكون يعني أكبر من بعض الأضرار أو شيء من هذا القبيل، فيحتاج الأمر إلى يعني موازنة والرجوع يعني إلى الأطباء. والسؤال عن هذه الحالة يعني مثلا بعينها تعرض بعد ذلك على يعني من له يعني خبرة بالواقع، وكذلك يعني بالحكم الشرعي، يعني إذا كان هناك مثلا قدر معين يمكن أن يتناوله ولا يحصل منه ضرر يعني كبير على العقل أو ضرر أو كذا، فيوازن بين المصالح والمفاسد ويكون يعني فتوى خاصة لهذه الحالة بعينها. لكن بصفة عامة كما ذكرنا فإن المسكرات وما يذهب العقل محرم في شريعة الإسلام. الخمر تحريمها بالكتاب والسنة، وذكرنا دلالة القرآن الكريم على تحريم الخمر، ومن السنة فقد تواترت الأحاديث على تحريم الخمر، وأن عقوبة شاربها الجلد. في السنة تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الخمر، وأن شارب الخمر يعاقب بالجلد. فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. فهذا الحديث فيه نفي الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر. لكن طبعا أيضا كما تعلمون أنه يوفق بين أحاديث الوعد وأحاديث الوعيد، فهذا حديث من أحاديث الوعيد التي فيها نفي الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر، لكن في نفس الوقت عندنا أحاديث أخرى فيها إثبات الإيمان وإثبات دخول الجنة لمن قال لا إله إلا الله وكذا. فالتوفيق بين هذه الأحاديث بأن يقال إذا كان هذا الزاني أو السارق أو شارب الخمر ليس مستحلا بهذه المحرمات، وإنما يعني هو مقر بتحريمها ومعترف بتحريمها ووقع فيها على سبيل المعصية وغلبته يعني شهوته واستزله الشيطان وكذا، ففي هذه الحالة يكون النفي هنا للإيمان، ليس المقصود نفي الإيمان الركن أو نفي الإيمان بالكلية، وإنما نفي الإيمان المطلق أو الذي يسمى الإيمان الواجب، يعني ليس معه القدر الواجب من الإيمان، وإن كان هذا لا يمنع أنه معه أصل الإيمان أو القدر الذي هو ركن من الإيمان. القدر الذي هو ركن من الإيمان هو الذي ينجيه من الخلود في النار، أما القدر الواجب فهو الذي ينجيه من دخول النار. فمعناه أنه إذا انتفى عنه الإيمان الذي يمنعه من دخول النار فهو معرض لدخولها لكن لا يخلد فيها، لأنه لا يزال معه أيضا يعني بقية من الإيمان، لأنه وردت نصوص شرعية تصف عصاة المؤمنين بالإيمان رغم معصيتهم وكذا، ورغم اقترافهم كبائر الذنوب، مثل قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فاقتتال المؤمنين لا ينفي عنهم اسم الإيمان، يعني لا يزالون مؤمنين رغم اقتتالهم، فهنا يعني معهم قدر من الإيمان ينجيهم من الخلود في النار أو كذا رغم أن الاقتتال يعني معصية أو كذا. فمن هذا الباب يعني نقول إن هذا الحديث من أحاديث الوعيد التي فيها نفي الإيمان، لكن ليس القصد نفي الإيمان بالكلية، وإنما نفي الإيمان الواجب أو الكمال الواجب للإيمان. وعنه أيضا يعني أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، عاصرها ومعتصرها، الذي عصر الخمر والذي أمر بعصرها أو طلب عصرها، الذي عصر طبعا الخمر وعصر العنب، يعني عصر الخمر مقصود بعصر العنب الذي يصنع منه الخمر أو النباتات التي يصنع منها الخمر، فعاصرها ومعتصرها، الذي عصرها والذي أمر بعصرها، وشاربها وحاملها والمحمولة إليه، الذي يشرب الخمر ملعون والذي يحملها ملعون والمحمولة له، وساقيها وبائعها وآكل ثمنها، لأن البائع قد لا يكون هو آكل الإيه الثمن، يعني قد يكون هناك شخص يباشر البيع لمصلحة غيره، فالذي يعني باشر بيع الخمر ملعون، والذي أكل ثمنها ملعون، والمشتري لها والمشترى له، والمشتري لها والمشترى له، الذي يشتري الخمر يباشر شراءها، والذي يشترى له الخمر يعني الذي يكلف شخصا أن يشتري له الخمر. فكل هؤلاء يعني لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود وغيره. وروى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، وإن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. وإن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار والعياذ بالله تعالى، يعني ما تنصهر به جلودهم والعياذ بالله. يعني على الله عهد أن يسقي شارب الخمر من عصارة أهل النار والعياذ بالله تعالى. والحديث في صحيح مسلم. هذا هنتكلم عن الذي تاب ولا أحد إن شاء الله. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. متفق عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. متفق عليه. فهذه يعني نصوص فيها وعيد شديد لمن شرب الخمر، وتشديد الوعيد على شارب الخمر يبين منزلة حفظ العقل في الإسلام. يعني لماذا كان هذا الوعيد الشديد على شارب الخمر؟ لتأكيد أهمية حفظ العقل في الإسلام، وأن الشرع شدد في هذا. بالنسبة للحديث الأخير اللي هو: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. متفق عليه. قال: وقد استشكل أهل العلم معنى الحديث، ذلك أن الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، والله تعالى أخبر أن في الجنة أنهارا من خمر لذة للشاربين، فلو دخلها وقد علم أن فيها خمرا أو أنه حرمها عقوبة له لزم وقوع الهم والحزن، والجنة لا هم فيها ولا حزن. يعني الذي لم يتب من شرب الخمر ومات مصرا عليها فهو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. يعني الذي مات وهو يشرب الخمر ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، طالما مات على التوحيد. وإذا عذب في النار فترة فمآله إلى الجنة، لأنه من عصاة الموحدين. يعني الذي يموت وهو مصر على شرب الخمر ولم يتب منها فحاله حال عصاة الموحدين، طالما هو موحد لله تعالى فهو إيه، كما قالت عليه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وتحت مشيئة الله. قد يغفر الله له ويدخله الجنة مباشرة، وقد يعذب في النار فترة ثم يخرج منها ويدخل الجنة. طيب إذا دخل الجنة، فالحديث هنا يفيد أنه طالما شرب الخمر في الدنيا ومات قبل أن يتوب من شربها فهو يعني لا يشربها في الآخرة. فهذا إشكال يعني استشكله العلماء، قالوا: طيب كيف لا يشرب الخمر في الجنة؟ يعني إذا دخل الجنة سواء مباشرة لعفو الله عنه أو بعد أن وفي عذابه في النار ثم دخل الجنة، فكيف لا يشرب الخمر مع أن هذا يسبب له هما وحزنا إذا رأى أهل الجنة يشربون الخمر ويلتذون بها وهو لا يشرب منها؟ فهذا يصيبه بهم وحزن، والجنة دار سعادة وسرور. وقال تعالى عن أهل الجنة: يعني لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ادخلوا، يعني آيات كثيرة في هذا المعنى. فقال وللعلماء، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وكذا إلى آخره. قال للعلماء في معنى الحديث عدة أقوال، فالعلماء هنا اجتهدوا في توجيه هذا الحديث بما يتوافق مع النصوص الأخرى التي فيها أن أهل الجنة لا يحزنون ولا يصيبهم هم. فقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ويحمل الحديث عند أهل السنة على أنه لا يدخلها ولا يشرب الخمر فيها إلا إن عفى الله عنه كما في بقية الكبائر، وهو في المشيئة، يعني تحت مشيئة الله. فعلى هذا معنى الحديث جزاؤه في الآخرة أن يحرمها لحرمانه دخول الجنة إلا إن عفى الله عنه. يعني هنا إيه؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة، معنى حرمها في الآخرة يعني لم يدخل الجنة أصلا، مش حرمها بمعنى أن يدخل الجنة ولا يشربها في الجنة، لا، حرمها يعني لا يدخل الجنة. ثم إيه؟ نوفق بينها وبين، يعني نجعله كأي حديث فيه تحريم الجنة على من فعل معصية. فعندنا مثلا أحاديث إيه؟ لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة كذا، وحتى مدمن الخمر ورد فيه حديث أنه لا يدخل الجنة مدمن خمر. فقالوا هذا من هذا الباب، إن حرمها في الآخرة يعني لا يدخل الجنة، لأن أهل الجنة يشربون الخمر التي جعلها الله لذة للشاربين أو كذا في الجنة، فهو إيه؟ حرم شرب الخمر يعني لأنه سيحرم من دخول الجنة. وبعدين الأحاديث التي فيها تحريم الجنة على بعض العصاة يوفق بينها، تعتبر من أحاديث الوعيد، ويوفق بينها وبين أحاديث الوعد بأن يقال يعني لا يدخل الجنة إلا إذا عفى الله عنه، أو لا يدخل الجنة التي أعدت لأهل الإيه، يعني أعدت لمن كمل إيمانه، لكنه يدخل جنة أخرى تليق بأمثاله، لأن الجنة درجات، فهو محروم من دخول الجنة ويدخل الجنة في نفس الوقت، يعني محروم من دخول جنات معينة أي درجات من الجنة، وهو يدخل الجنة يعني جنة أخرى أو درجات أخرى، أو لا يدخل الجنة يعني مع أول الداخلين، ولكنه يدخلها لاحقا يعني فيما بعد، بعد أن يعذب في النار. فهو لا يدخل الجنة يعني لا يفيد التحريم الأبدي، ولكن تحريم دخول الجنة تحريما مؤقتا حتى يوفى عذابه أو كذا. طيب، وقال القاضي عياض رحمه الله: المراد بحرمانه شربها أنه يحبس عن الجنة مدة إذا أراد الله عقوبته. وهذا يعني قريب من معنى الأول، يعني أنه حرم شرب الخمر، يعني يكون التفسير حرم شرب الخمر يعني حرم دخول الجنة، لكن تحريم مؤقت لمدة معينة، ثم إيه بعد ذلك يدخل الجنة فإذا دخلها شرب الخمر. وقال النووي رحمه الله: معناه أنه يحرم شربها في الجنة وإن دخلها. الإمام النووي رحمه الله أخذ الحديث على ظاهره، قال لك يدخل الجنة ويحرم شربها في الجنة. طيب كيف يحرم شربها ولا يصيبه هم ولا حزن؟ قال: قيل ينساها، يعني يدخل الجنة وينسى الخمر فلا يذكرها، فبالتالي لا يصيبه هم ولا حزن لأنه يعني لا يذكرها. وقيل لا يشتهيها وإن ذكرها، وقيل يعني إيه الخمر تكون موجودة في الجنة لكن لا يصيبه هم ولا كذا لأنه إيه لا يشتهيها رغم تذكره لها. ويكون هذا نقص نعيم في حقه تمييزا بينه وبين تارك شهوتها، يعني الذي مات مصرا على شرب الخمر مدمنا لها يعني أو لم يتب منها، فيدخل الجنة إذا تاب الله عليه، ويعني إما أنه ينسى الخمر أو أنه لا يشتهيها وإن ذكرها، ويكون هذا نقص نعيم في حقه. قال: وهذا التأويل هو الأقرب، ويؤيده حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه. إذن ورد وعيد مشابه في من لبس الحرير في الدنيا فإنه لا يلبسه في الجنة، حتى لو دخل الجنة يلبسه أهل الجنة وهو لا يلبسه. وقد أخرجه الطبراني وصححه ابن حبان. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة. يعني هذا حديث آخر يؤيد تفسير الحديث الأول بأن المراد أنه يحرم شرب الخمر حتى لو دخل الجنة والعياذ بالله تعالى. وهذا حديث أخرجه أحمد بسند حسن. ويكون هذا من باب الجزاء من جنس العمل، وأن الإنسان يعني إذا يعني وقع في هذه المحرمات التي نهي عنها في الدنيا فإن ذلك مما ينقص من نعيمه في الآخرة حتى لو دخل الجنة. فالغرض يعني هنا من ذكر هذه النصوص التي فيها وعيد شديد لشارب الخمر هو بيان منزلة حفظ العقل، وأن الشرع يعني أكد على حفظ العقل، ولأجل ذلك حذر ومنع كل ما يخل بالعقل ويفسده. ثانيا، تحريم المخدرات أيضا من الوسائل الشرعية التي شرعت لتحقيق هذا المقصد الذي هو حفظ العقل، تحريم المخدرات. ويدخل في ذلك الحشيشة والأفيون، فهذه كلها مسكرة كما صرح به النووي وغيره. وإذا ثبت أن هذه كلها مسكرة أو مخدرة فاستعمالها كبيرة وفسق كالخمر. المخدرات مثلها مثل الخمر، شربها كبيرة وفسق، وينطبق عليها ما ينطبق على شارب الخمر من الوعيد. فكل ما جاء في وعيد شاربها يأتي في مستعمل شيء من هذه المذكورات لاشتراكهما في إزالة العقل المقصود للشارع بقاؤه، لأن القياس من أدلة التشريع في الإسلام، الحاق المسكوت عنه بالمنصوص به لاشتراكهما في العلة، يعني المنصوص على حكمه تحريم الخمر. فالمخدرات وكذا وإن لم تذكر بأسمائها وأصنافها في القرآن الكريم أو في السنة النبوية يعني بصورة صريحة مباشرة، إلا أنها تشترك مع الخمر في العلة التي لأجلها حرمت الخمر، من أجل إذهابها العقل، يعني وأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وكذا إلى آخره، وأنها توقع في البغضاء والعداوة وكذا. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فالعلل يعني التي لأجلها حرمت الخمر كلها موجودة في هذه المخدرات، فلذلك تأخذ حكمها وهو التحريم. لأنه الآلة للفهم عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني العقل من مقاصد الشرع بقاؤه لأن العقل هو الآلة للفهم عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. العقل هو الآلة التي يفهم بها الإنسان أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، لذلك يجب إبقاؤها والمحافظة عليها. والمتميز به الإنسان عن الحيوان، العقل هو الذي يميز الإنسان عن الحيوان، فإذا أذهب الإنسان عقله لم يعد فرق بينه وبين الحيوان. والوسيلة إلى إيثار الكمالات عن النقائص، فكان يعني العقل وسيلة لإيثار الكمالات عن النقائص. الإنسان العاقل يتفكر في الشيء قبل أن يفعله، وإن كان كمالا فعله وإن كان نقصا اجتنبه، لكن إذا زال العقل لا يميز الإنسان بين ما يضره وما ينفعه وما يكمله وما ينقصه. فلذلك من مقاصد الشريعة المحافظة على العقل. فكان في تعاطي ما يزيله وعيد الخمر، تعاطي ما يزيل العقل فيه الوعيد الذي ورد في الخمر. ويدخل في المفترات القات، ويدخل في المفترات القات، وهي نبتة معروفة يعني تزرع في اليمن وفي بعض البلاد. فقال إنها تدخل في المفترات التي تأخذ يعني حكم المخدرات والخمر وكذا. وقد ألف الهيتمي ابن حجر الهيتمي كتابا سماه تحذير الثقات عن استعمال الكفتة والقلب. طبعا الكفتة ليس المقصود يعني اللحم يعني كده المعروف يعني، ولكن نوع من المخدرات أو نوع من الأسماء. نعم، تشابه أسماء. نعم، في التحذير عنهم. قال: والأصل في تحريم كل ذلك ما رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. قال العلماء: المفتر كل ما يورث الفتور والخدر في الأطراف. كل ما يورث الفتور والخدر في الأطراف، وهذه المذكورات كلها تسكر وتخدر وتفتر. قال: وحكى القرافي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة، الحشيش المخدر. قال: ومن استحلها فقد كفر والعياذ بالله تعالى. يعني هذا يدخل في استحلال المحرمات. بعض الناس يشرب أو يتناول يعني هذه المخدرات وهو يعني يعلم أنه على معصية وأنه مذنب، فهذا يعني يرجى له أن يعفو الله تعالى عنه إن شاء الله. لكن المشكلة في من يستحل هذه المخدرات ويقول ليس هناك يعني آية في القرآن تحرم الحشيش ولا الأفيون ولا كذا، ويعني يستحل هذه المحرمات ويرى أنها مباحة ولا شيء فيها، فهذا الذي يعني قال فيه العلماء إنه من استحلها فقد كفر والعياذ بالله. قال: وإنما لم يتكلم فيها الأئمة الأربعة لأنها لم تكن في زمنهم. لم يتكلم الأئمة الأربعة في تحريم الحشيش وكذا لأنها لم تكن في زمنهم، وإنما ظهرت في آخر المئة السادسة وأول المئة السابعة من الهجرة، يعني في أواخر القرن السادس أو أوائل القرن السابع الهجري، حين ظهرت دولة التتار. حين ظهرت دولة التتار، وكأن التتار يعني هم الذين جلبوه معهم إلى بلاد المسلمين وكذا، وبدأت تظهر هذه المخدرات وكذا في بلاد المسلمين. فحينئذ تكلم الفقهاء المعاصرون يعني لمجيء هذه المخدرات، وأفتوا بتحريمها وأنها كالخمر، و يرد فيها ما يرد في الخمر من الوحي. نعم. نعم. أحسن، هذا السؤال المهم. آلام شديدة. نعم. هذا السؤال المهم يعني عن استعمال يعني مادة مخدرة أو كذا يعني كنوع من العلاج، إما قبل إجراء العمليات الجراحية أو لتسكين آلام يعني شديدة يعاني منها مريض أو كذا، فهذا من باب الضرورة في هذه الحالة. يعني العلماء رغم تحريمهم للمخدرات وكذا إلا أنهم أذنوا في البنج، كان معروفا البنج يعني من القرون السابقة وكذا، وأباحوه يعني كنوع من التداوي وقبل الجراحات المؤلمة ولتسكين الآلام يعني الشديدة وكذا. إذا كان على سبيل العلاج يعني ووصفه من يوثق به من الأطباء على سبيل التداوي من أجل تسكين يعني آلام شديدة يعاني منها مريض أو لأجل إجراء عملية جراحية أو كذا، فهذا إن شاء الله معفو عنه يعني. طيب، هذا كان المقصد الثالث من المقاصد الخمسة التي هي الضروريات الخمس، وهو مقصد حفظ العقل. نأتي إلى كان المقصد الثالث، الآن نأتي إلى المقصد الرابع وهو حفظ النسل. المقصد الرابع حفظ النسل، من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النسل. ويعني شرع الله تعالى وسائل يعني متعددة تؤدي إلى حفظ النسل. قال المؤلف: مسألة، هل المقصد هنا حفظ النسل أم النسب؟ يعني ما المقصود بحفظ النسل؟ هل المقصود حفظ يعني الذرية وبقاء النوع الإنساني يعني وأن يتكاثر الناس ويتناسلوا، أو المقصود حفظ الأنساب يعني حتى لا تختلط الأنساب وأن يعرف يعني أن فلان أبوه فلان وكذا؟ فهل المقصود بحفظ النسل هل هو حفظ يعني الذرية وبقاء النوع الإنساني، أو المقصود حفظ الأنساب وتمييز الأنساب حتى لا تختلط وحتى يعرف انتساب كل شخص إلى آبائه وأجداده؟ قال: فبعض العلماء يجعل المقصد الرابع هو حفظ النسب. بعض العلماء في كتبهم يعني يجعلون المقصد الرابع من مقاصد الشريعة، الضروريات الخمس، يجعلونه حفظ النسب. وهذا ما مشى عليه الرازي والقرافي وابن قدامة، هؤلاء الأئمة من علماء أصول الفقه، وذكروا أن من مقاصد الشريعة حفظ الضروريات الخمس، ومنها جعلوا الرابعة منها حفظ النسب. قال: وبعضهم يجعله النسل. الفريق الآخر قالوا المقصد الرابع حفظ النسل، وهذه طريقة الغزالي والآمدي والشاطبي وجمهور الأصوليين. معظم علماء أصول الفقه يعني جعلوا هذا المقصد هو حفظ النسل وليس النسب. قال: وقد اعترض الطاهر بن عاشور رحمه الله في كتابه مقاصد الشريعة على عد النسب من الضروريات الخمسة. العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله كان مفتي تونس في أيام الدولة العثمانية وكذا رحمه الله، ومن كبار العلماء، فله كتاب في مقاصد الشريعة، اعترض على العلماء الذين يجعلون حفظ النسب بدلا من حفظ النسل، قائلا: إن عد حفظ النسب من الضروريات غير واضح. قل حفظ النسب صحيح أنه أمر مهم وكذا، لكنه لا يرتقي إلى درجة الضروريات، إذ ليس بالأمة من ضرورة إلى معرفة أن زيدا هو ابن عمرو. يقول الأمة يعني هذه مصلحة، يعني صحيح شيء مهم ومفيد وكذا، لكن لا يرقى إلى درجة الضرورة، أن الأمة يعني ليست مضطرة إلى معرفة أن فلانا هو ابن فلان، وإنما ضرورتها في وجود أفراد النوع وانتظام أمرهم. لكن الذي يرقى إلى درجة الضروريات هو بقاء النوع الإنساني واستمرار التناسل، فيقول هذا هو الذي يصل يعني إلى درجة الضرورة، و يعني هو الذي يعد مقصدا من المقاصد العظمى والكبرى في الشريعة الإسلامية. قال: لكن رد على ما قاله الطاهر، يعني العلماء الذين يقولون يعني بأن حفظ النسب من الضروريات، ردوا عليه بأن المزاحمة على الأبضاع تفضي إلى اختلاط الأنساب المفضي إلى انقطاع التعاهد من الآباء. يعني قالوا أن هناك ارتباطا بين حفظ النسب وحفظ النسل. لماذا؟ لأنه إذا يعني المزاحمة على الأبضاع بمعنى يعني تهاون الناس والعياذ بالله في الزنا والفواحش، بحيث يعني لا يعلم آباء المواليد أو كذا، لأنه إذا انتشرت فاحشة الزنا والعياذ بالله فيولد أطفال ولا يعلم آباؤهم، فكون المرأة الواحدة مثلا يعاشرها أكثر من شخص أو كذا، فيفضي إلى اختلاط الأنساب. يعني اختلاط الأنساب يحصل من انتشار الفواحش وكذا، وانتشار فاحشة الزنا فيحصل اختلاط الأنساب، واختلاط الأنساب يفضي إلى انقطاع التعاهد من الآباء. يعني إذا ولد مواليد لا يعرفون آباءهم، فالآباء لن يتعهدوا هؤلاء المواليد بالنفقة، ولن يتعهدوهم بالرعاية والتربية الحسنة وكذا. المفضي يعني الذي يؤدي، يفضي يعني يؤدي إلى انقطاع النسل وارتفاع النوع الإنساني من الوجود. إذا صار الآباء لا يعرفون أبناءهم ولا يتعهدونهم ولا ينفقون عليهم ولا كذا، فهذا يؤدي يعني لاحقا إلى انقطاع النسل وعدم العناية بهؤلاء المواليد، و يعني لذلك يكثر يعني من النساء لا يقترفن يعني فاحشة الزنا والعياذ بالله، أن يسقطنا هذه الأجنة وتكون أجنة يعني غير مرغوب فيها، أو ينجبنا الأطفال ولا يعني ويتخلصنا من هؤلاء الأطفال بأي وسيلة أو كذا. فإذا يعني عدم المحافظة على الأنساب سيؤدي إلى عدم المحافظة على النسل وبقاء النوع الإنساني. فقالوا يعني بين الأمرين يعني ترابط، وإذا حافظنا على النسب حافظنا على النسل، وإذا حافظنا على النسل حافظنا على النسل. قال والأقرب، المؤلف هنا يرجح يعني بين الرأيين، فيقول والأقرب أن حفظ النسب داخل في حفظ النسل، وحفظ النسل أعن. يعني قال الأحسن أن نقول المقصد الرابع حفظ النسل، ويكون حفظ النسب يعني شيئا متفرعا على حفظ النسل، لأنك إذا يعني حافظت على النسل فإن هذا يعني يلزم منه ويتفرع منه حفظ الأنساب. فالأولى أن يكون المقصد الرابع هو حفظ النسل، ويكون حفظ النسب داخلا فيه. طيب، كما ذكرنا فإن كل مقصد من هذه المقاصد يعني شرع في الشريعة الإسلامية، وسائل شرعت وسائل في الشريعة الإسلامية من جانب الوجود لتحقيق هذا المقصد، ومن جانب العدم. فهنا من جانب الوجود الأمور التي شرعت من أجل إيجاد النسل وإبقاء النسل والمحافظة عليه، وهناك وسائل شرعت من جانب العدم، وهي الوسائل التي يعني تؤدي إلى انقطاع النسل ويعني تتعارض مع حفظ النسل. فنجد أن الشرع منع من هذه الأشياء، الشرع حث على أشياء ومنع أشياء، حث على أشياء تؤدي إلى إيجاد النسل وإلى إبقائه والمحافظة عليه، ومن جهة أخرى منع كل ما يضر بالنسل ويؤدي إلى انقطاع النسل. فمن جانب الوجود الحث على الزواج حفظا للنوع الإنساني. ما الذي شرع في الإسلام من جانب الوجود للمحافظة على النسل؟ أن الإسلام حث على الزواج حفظا للنوع الإنساني. والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع الآية، وقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم، الأيام يعني من لا زوج لها، المرأة الأيم يعني التي لا زوج لها، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني زوجوا من لا زوج له. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فليصم، فإن الصوم له وجاء. متفق عليه، وجاء بمعنى وقاية يعني وحماية وحصن وكذا، هذا مقصود. طيب قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة، ما المقصود بالباءة؟ نعم، هنا يعني شراح الحديث لهم رأيان يعني في شرح هذا الحديث. بعضهم يقول الباءة هي القدرة المادية، القدرة المادية يعني من جهة المال يعني ونفقات الزواج. والرأي الآخر يقول القدرة الجسدية البدنية، يعني أن يكون قادرا على يعني المعاشرة الزوجية وكذا. فالفريق الأول الذي يقول من استطاع منكم الباءة، يعني من كان مستطيعا للنفقة يعني المادية وكذا فليتزوج، فإنه يعني فإن الزواج، هنا الضمير يعود على الزواج، فإنه يعني فإن الزواج أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع يعني ومن لم يستطع أن يتزوج، هنا يكون المعنى يعني ومن كان يعني من لم يستطع أن يتزوج فإن الصوم عليه أن يصوم، يعني أو يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم ويرشده إلى الصيام. الفريق الثاني يقول لا، من استطاع منكم الباءة يعني القدرة البدنية يعني على المعاشرة يعني الزوجية أو كذا، هذا المقصود هنا. وقالوا لأن الفقير يعني لا مانع أن يتزوج، وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كان لا يملك شيئا، وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا إيه يعني لما يعني في الحديث يعني أن امرأة إيه وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يرغب في الزواج بها، فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، إن لم يكن لك بها حاجة إيه فزوجنيها. فقال يعني وما تصدقها، ماذا تعطيها صداقا؟ فقال: يا رسول الله إني لا أملك إلا إزاري هذا، وعليه إزار ولا رداء عليه، الإزار اللي هو إيه الذي يستر النصف الأسفل من البدن، والرجل يعني جالس عليه إزار ولا رداء عليه، يعني نصفه الأعلى مكشوف يعني ليس عنده رداء. فقال: والله يا رسول الله لا أملك إلا إزاري هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن أصدقتها إزارك جلست ولا إزار عليك. كيف تعطيها الإزار؟ أمهرها ولو بخاتم من حديد، أمهرها ولو بخاتم من حديد، أعطيها مهرا ولو خاتما من حديد. قال: يا رسول الله لا أجد ولو خاتما من حديد، يعني قال لا أجد حتى خاتم من حديد لا أملك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا معك من القرآن، ما معك من القرآن؟ قال: سورة كذا وسورة كذا، وذكر يعني سورا يحفظها من القرآن الكريم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الولي يعني لأمته، فقال: زوجتكها بما معك من القرآن. فكان إيه القرآن يعني صداقا لها، وقالوا يعني المقصود أن يعلمها يعني هذه السورة التي معه من القرآن يعلمها إياها، فقال: زوجتكها بما معك من القرآن. فالشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه وهو فقير، فقالوا يعني الفريق هذا من العلماء قالوا: إذن لا يفهم من هذا الحديث أنه من لم يستطع الزواج يعني من الناحية المالية فإنه لا يتزوج، وإنما القصد يعني وإنما يعني لا مانع أن يتزوج حتى ولو كان يعني قليل المال، ويغنيه الله إن شاء الله من فضله لاحقا أو كذا. طيب، على كل حال، قالوا: عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة يعني بالزواج، أو يأمر بالباءة يعني يأمر بالزواج، وينهى عن التبتل نهيا شديدا. تبتل يعني الرهبانية، الانقطاع للعبادة وترك الزواج كما كان يفعل أهل الكتاب، ولا يزالون يعني يفعلون إلى وقتنا هذا، فيهم يعني من ينقطع للعبادة ويمتنع من الزواج. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، ويقول: تزوجوا الودود الولود. الودود هي الايه المتوددة لزوجها، والولود يعني الكثيرة الانجاب يعني للاطفال. وقالوا: كيف يعرف أن المرأة ولود وهو يتزوجها بكرا لأول مرة؟ قالوا يعني من باب غلبة الظن، يعني مقارنة بحال إيه نسائها، يعني قرابتها من النساء، إذا كانت يعني أمها وأخواتها يعني أسرتها يعني مشهورة بالإنجاب أو كثرة الأطفال أو كذا، فيتوقع يعني ذلك على سبيل التوقع. أو إذا كانت المرأة قد تكون يعني ثيبا يعني سبق لها الزواج وأنجبت من قبل أو كذا. فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، يعني سيكون فخرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أن أمته هي أكثر الأمم عددا. قال: رواه سعيد بن منصور في سننه رحمه الله. قال: وهذا حث على النكاح شديد، يعني نصوص كثيرة فيها إيه الأمر بالزواج والحث على الزواج. قال: وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع. قال: والناس في النكاح على ثلاثة أضرب، يعني حكم الزواج، هل الزواج واجب أو مستحب أو مباح، أو يعني ما حكم الزواج. فقال: الناس في النكاح على ثلاثة أضرب، يعني ثلاثة أقسام. القسم الأول قال: منهم من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك النكاح، فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء. إذا كان الشخص يخشى على نفسه أن يقع في معصية بسبب تركه للنكاح، فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء، لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام وطريقه النكاح، لأن الوسائل لها حكم المقاصد. إذا كان عدم زواجه يوقعه في المحظورات، فإذا من الوسائل التي تعصمه من هذه المحظورات أن يتزوج، والوسيلة لها حكم المقصد. فلذلك قال عامة الفقهاء: من كان من هذا النوع فإنه يجب عليه أن يتزوج. القسم الثاني: من يستحب له. القسم الثاني من يكون النكاح في حقه مستحبا ليس بواجب، وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع من المحظور، يعني له شهوة، يعني له رغبة في الزواج، ويعني نفسه تتوق إلى الزواج، لكن في نفس الوقت هو آمن من الوقوع في المحظور. إذا لم يتزوج يعني في الوقت الراهن، رغم يعني رغبته في الزواج واحتياجه إليه، لكن إذا لم يتزوج لن يقع في محظور بسبب عدم الزواج. يستطيع أن يمنع نفسه من الوقوع في محظور بسبب عدم الزواج. قال: فهذا الاشتغال به له به أولى من التخلي لنوافل العبادة. هذا يكون النكاح في حقه مستحبا، الاشتغال بالنكاح يعني بالزواج أولى له من الاشتغال بنوافل العبادات أو التخلي الانقطاع للعبادة، وهو ظاهر قول الصحابة رضي الله عنهم وفعلهم. فهذا يكون الزواج في حقه يعني مستحبا وليس بواجب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو لم يبق من أجلي إلا 10 أيام، وأعلم أني أموت في آخرها يوما، ولي طول النكاح فيهن، يعني طول بمعنى القدرة، وتستعمل هنا الطول بمعنى القدرة المالية، يعني وأستطيع يعني وعندي نفقات الزواج أو كذا، لتزوجت مخافة الفتنة. فهنا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: يعني لو بقي من أجلي 10 أيام وأستطيع أن أتزوج لتزوجت خشية الفتنة. وقال ابن عباس لسعيد بن جبير: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. قال ابن عباس رضي الله عنهما لتلميذه سعيد بن جبير: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وفي رواية أخرى قال: فإن خير هذه الأمة كان أكثرها نساء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا رواية أخرى يعني فيها تفسير آخر، يعني أنه يقصد بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير هذه الأمة وكان أكثرها نساء، وليس القصد يعني أنه من كثرة نسائه فهو أفضل يعني دائما، وإنما يقصد إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خير هذه الأمة وكان أكثرها نساء. وقال إبراهيم بن ميسرة: قال لي طاووس، طاووس بن كيسان أحد إيه؟ علماء التابعين الأجلة، قال: لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد: ما يمنعك عن النكاح إلا عجز أو فجور. طاووس بن كيسان التابعي الجليل رحمه الله يقول لأحد تلاميذه: لتنكحن، يعني لتتزوجن، أو لأقولن لك ما قاله عمر لأبي الزوائد. ما الذي قاله عمر لأبي الزوائد؟ قال له: لا يمنعك عن النكاح إلا عجز أو فجور. كان تأخر يعني زواجه، فقال له: يعني ما يتأخر الإنسان عن الزواج يعني إلا لأحد أمرين، إما أنه عاجز عن الزواج، أو يعني يقضي شهوته يعني بشيء محرم أو كذا، يعني الفجور جعله مستغنيا عن الزواج أو كذا ولا زول. وقال أحمد: ليست العزبة من أمر الإسلام في شيء. العزوبة يعني وهذا ليست العزبة من أمر الإسلام في شيء. وقال: من دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام. قال: من دعاك إلى غير التزويج، هذا من كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، من دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام. ولو تزوج بشر كان قد تم أمره. وبشر هو بشر بن الحارث الحافي رحمه الله، بشر بن الحارث الحافي كان من الزهاد العباد، يعني كان من أعبد الناس يعني، وكان معاصرا للإمام أحمد رحمه الله، وكان الإمام أحمد كان يعني يجل بشر بن الحارث ويزوره ويطلب منه أن يستغفر له. ويعني كان الإمام أحمد يقول يعني أرجى عمل يعني للإمام أحمد يعني يرجو به يعني عفو الله عنه وكذا دعاء بشر بن الحارث له. يعني كان الإمام أحمد يجل بشر بن الحارث، لكن مع ذلك كان بشر بن الحارث رحمه الله كان عزبا يعني غير متزوج، منقطعا للعبادة، يعني يصوم الدهر لا يفطر ويقوم الليل كله ويكسر من ختم القرآن والعبادة وكذا. وكان الإمام أحمد يقول يعني لو تزوج بشر كان قد تم أمره. وقال أيضا الإمام أحمد في مرة أخرى قال يعني قال الإمام أحمد بلغنا أن بكاء الصبي بين يدي يعني أبيه يقول يا أبت اشتري لنا كذا من السوق يعدل عبادة كذا سنة، يعني بكاء الطفل بين يدي أبيه مثلا يقول له اشتري لنا كذا من السوق، ويعني وتألم يعني مثلا الأب لحاجة ابنه لهذا الشيء، وخاصة فيقول هذا يعدل عبادة كذا سنة، فكيف يدرك ذلك بشر؟ قال فكيف يعني كيف يدرك هذا الثواب إذا كان يعني عبادة يعني الثواب في تربية الأطفال يعني يعادل ثواب عبادة سنين يعني. فرغم يعني أن بشرا رحمه الله كان من العباد الزهاد الصالحين وكذا، إلا أنه يعني فاته أجر كثير بسبب عدم تزوجه. لو تزوج لا يعني لحاز أجورا قد تكون أرجح من أجور كثير من العبادات يعني التي يقوم بها وكذا. نعم. نعم رحمه الله. نعم. نعم. نعم. طبعا يعني الأصل أن كلا يؤخذ من قوله ويترك يعني إلا النبي صلى الله عليه وسلم، و يعني خير الهدي وأكمل الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ويوجد يعني في تاريخ الإسلام يعني عدد من الأئمة العظام الأجلاء، يعني كما ذكر أخونا منهم الإمام النووي رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يتزوجوا، يعني الإمام النووي رحمه الله، لكن الإمام النووي رحمه الله يعني مات صغيرا رحمه الله، يعني نعم يعني مات له 40 سنة أو 40 سنة رحمه الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية يعني كان منقطعا للتعلم وكذا ومنشغلا يعني بطلب العلم، ويعني توفي ولم يكن متزوجا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني قالوا إنه كان يعني منعه من الزواج يعني كثرة تعرضه للسجن، و يعني كان في محن يعني شديدة مع سلاطين زمنه والمعاصرين له من العلماء القريبين من الحكام وكذا، فسجن مرارا وكذا، وكان يعني ظروفه لا يعني غير مهيئة للزواج أو كذا. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو نفسه يعني يحث في كتبه على الزواج ويذكر فضله ويشجع عليه وكذا، لكن يعني يلتمس العذر لمن لم يتزوجوا من أهل العلم أو كذا، لكن لا يكون فعلهم حجة على يعني السنة النبوية. يعني الأكمل الهدي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ترك الزواج والانشغال بطلب العلم أو بالعبادة أفضل من الزواج، كان أولى الناس بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، ولكن يعتذر لهؤلاء العلماء بأنهم يعني لعله كانت لهم يعني ظروف منعتهم يعني من الزواج أو كذا، فهم معذورون يعني في هذا، خاصة وأن الزواج كما ذكرنا رغم أنه مشروع وكذا إلا أنه ليس واجبا في كل الحالات، هناك حالات يكون واجبا فيها وحالات يكون مستحبا وحالات يعني قد يكون الزواج فيها مباحا أو مكروها أو محرما. يعني النكاح يدور مع الأحكام التكليفية الخمسة، أحيانا يجب وأحيانا يستحب وأحيانا يباح وأحيانا يكره وأحيانا يحرم إذا كان يعني يفضي إلى تضييع الزوجة وعدم القيام بحقها والإضرار بها أو كذا، ففي بعض الحالات، وفي حالات يعني قد يكره إذا كان يعني كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. قال: ومقاصد الشريعة تدل على ذلك، تدل على يعني مشروعية الزواج والحث عليه، لأن مصالح النكاح أكثر من نوافل العبادات. يعني مقاصد الشريعة تدل على أن الزواج أفضل من الانقطاع للعبادة، فإنه يشتمل على تحصين الدين وإحرازه، وتحصين المرأة وحفظها والقيام بها، وإيجاد النسل، وتكثير الأمة، وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من المصالح الراجح أحدها على نفل العبادة، فمجموعها أولى. قل يعني الزواج فيه مصالح، كل مصلحة منها على انفراد أفضل من نوافل العبادات، فما بالك بهذه المصالح مجتمعة. فالزواج فيه حفظ لدين الزوج ولدين الزوجة، وإعفاف لكل منهما، وفيه تحصين للمرأة، وقيام بنفقتها وإعالتها والقيام بشؤونها، وإيجاد النسل، وتكثير الأمة المحمدية، ومباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته إلى آخره. القسم الثالث، يعني من هو ذكر أن الناس في الزواج ثلاثة أقسام. القسم الثالث: من لا شهوة له، يعني من لا يشتهي النكاح أو الزواج، إما لأنه لم يخلق له شهوة كالعنين أو كذا، يعني الذي به يعني عجز يعني عن المعاشرة الزوجية أو كذا، لظروف صحية أو مرضية أو كذا، أو كانت له شهوة فذهبت بكبر أو مرض ونحوه. يعني إما أنه يعني منذ أن ولد أو خلق وهو يعني لظروف مرضية أو كذا ليس عنده يعني شهوة للزواج أو كذا، أو أنه يعني كانت به ثم ذهبت بسبب مرض أو كبر أو كذا، فقيل يستحب له النكاح. بعض العلماء قال حتى لو كان الإنسان يعني عاجزا من الناحية يعني ناحية المعاشرة يعني الزوجية أو كذا، يستحب له النكاح. قالوا لأن الزواج له مقاصد يعني متعددة، مسألة يعني الإعفاف وكذا والنسل، هذه يعني واحدة من مصالح النكاح، لكن هناك مصالح أخرى، يعني إذا ذهبت هذه المصلحة فيبقى المصالح الأخرى. لكن طبعا الذين قالوا يستحب له النكاح أو يباح له النكاح اشترطوا أن يكون ذلك يعني بتبيين، يعني بدون مخادعة للزوجة، يعني يبين لها ظروفها الصحية وكذا، وإذا قبلت به على هذا الوضع يعني أو كذا فلا مانع من الزواج طالما عن تراض، ويعني يتحقق من الزواج يعني المقاصد الأخرى، ففيه يعني مودة ورحمة بين الزوجين، وتعاون على أمور الخير وكذا، ويكفلها، وقد يكون لها أطفال يكفلهم وكذا، ففيه مقاصد أخرى يعني تتحقق. فبعضهم قال يستحب، وقيل النكاح في حقه مباح وليس بمستحب. بعضهم قال في هذه الصورة يكون الزواج مباحا لأنه لا يحصل مصالح النكاح، والأصح هو القول الأول أنه يستحب له النكاح بشرط أن يبين ظروفه لمن يتقدم للزواج بها، وإذا قبلت به على هذا الوضع فالزواج يظل مستحبا. وكما ذكرنا يعني هو المؤلف هنا ذكر ثلاثة أقسام، والفقهاء يذكرون أن النكاح قد يكون مكروها أو محرما أيضا في بعض الحالات، إذا كان يعني الزواج يفضي إلى الإضرار بالمرأة، يعني شخص يعلم من ظروفه أنه إذا تزوج امرأة أضر بها وآذاها، و يعني في حالات يكون ضرر الزواج أكبر يعني من مصلحته، قد يصل إلى درجة التحريم في بعض الحالات، وقد يصل إلى درجة الكراهة في بعض الحالات. لكن طبعا هذه تكون حالات يعني شاذة أو نادرة أو كذا، لكن الأساس أو الذي عليه عامة الناس أو معظمهم أنهم يندرجون تحت هذه الحالات الثلاث، إما أن يكون الزواج في حقهم واجبا أو مستحبا أو مباحا. قال: وظاهر كلام أهل العلم أنه لا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه. مسألة يعني كما ذكرنا في تفسير حديث من استطاع منكم الباءة، فالمؤلف هنا يقول يعني يرجح أنه لا فرق بين القادر يعني من الناحية المادية وغير القادر من الناحية المادية، فكلاهما يعني يشرع له الزواج، يعني الفقير والغني كلاهما يشرع له الزواج. ليس معنى أن الإنسان فقير أنه لا يتزوج، وأن الزواج فقط للأغنياء، فالفقير يتزوج ويغنيه الله إن شاء سبحانه وتعالى. لكن أيضا يكون عن بينة وتوضيح يعني ظروفه المادية لمن يتقدم لها، وإذا قبلت به فيظل يعني الزواج مرغبا فيه ومشروعا. قال أحمد رحمه الله: ينبغي للرجل أن يتزوج، فإن كان عنده ما ينفق أنفق، وإن لم يكن عنده صبر، ولو كان تزوج ولو تزوج بشر كان قد تم أمره. هذه شرحنا. فالإمام أحمد قال ينبغي للرجل أن يتزوج إذا كان عنده مال ينفق منه، وإذا لم يكن عنده مال صبر. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وما عندهم شيء، ويمسي وما عندهم شيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا لم يقدر على خاتم حديد، ولا وجد إلا إزاره، ولم يكن له رداء. أخرجه البخاري. قصة الرجل الذي ذكرناه قبل قليل، يعني تزوج ولم يكن عنده خاتم من حديد وعليه إزار ولا رداء. قال أحمد: في رجل قليل الكسب يضعف قلبه عن العيال، قال: الله يرزقهم، التزويج أحصن له، ربما أتى عليه وقت لا يملك قلبه. يعني السؤال هنا عن رجل قليل الكسب، ويعني يحب الأطفال، ويعني يتمنى أن يكون له أطفال وكذا، فقال يعني يتزوج والتزويج أحسن له، يعني هو يتمنى أن يكون له أطفال، وفي نفس الوقت يخاف أنه يتزوج وهو لا مال عنده، فيأتيه أطفال يعجز عن الإنفاق عليهم ويتضررون بسبب فقره أو كذا. فالإمام أحمد أوصاه بأن يتزوج، وقال التزويج أحسن له، يتزوج ويرزقه الله إن شاء الله. قال: وهذا في حق من يمكنه التزويج، فأما من لا يمكنه، يعني قد يكون الإنسان، يعني في تفسير حديث من استطاع منكم الباءة، لو قلنا له القدرة البدنية فليتزوج، فإنه أغض للبصر، يعني الزواج أغض للبصر وأحسن للبصر. ومن لم يستطع هنا، ومن لم يستطع يعني القصد أنه يعني هو قادر من الناحية البدنية ولكن لم يجد من يزوجه، ففي هذه الحالة فعليه بالصوم. فيقول يعني إذا كان يعني قادرا على الزواج ولكن لم يجد من يزوجه لفقره أو كذا، فقد قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، يعني وليستعففوا عن الحرام حتى يغنيهم الله من فضله ويمكنهم من الزواج. فإذن هذه يعني الوسائل التي شرعت من جانب الإيجاد لمقصد حفظ النسل، وإن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن الوسائل التي شرعت من جانب العدم من أجل المحافظة على النسل، يعني الأمور التي منعها الشرع لكونها تؤدي إلى انقطاع النسل أو تتعارض مع حفظ النسل، فهذا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. نعم. نعم. إذا قلنا يعني من استطاع منكم الباء اللي هي القدرة الجسدية يعني الصحية، فالتفسير ومن لم يستطع يعني ومن كان قادرا يعني من الناحية البدنية ولكن لم يستطع الزواج لعدم وجود من يزوجه لفقره، هذا القصد يعني، فعليه بالصوم في هذه الحالة. يعني هو لم يستطع أن يتزوج رغم قدرته على من الناحية البدنية، لكن لم يستطع أن يتزوج لعدم وجود من يزوجه، يعني هو تقدم للزواج والناس رفضوا، فهو غير مستطيع للزواج، ليس يعني بسبب منه ولكن بسبب من تقدم لهن لم يرغبن في الزواج به، فعليه بالصوم، فهنا يرشده إلى الصوم في هذه الحالة. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.